بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما بحث فيه الفقهاء الخيار في البيع، وعرفه بأنه طلب خير الأمرين من الإمضاء والرد. وسواء كان الخيار للبائع أو الخيار للمشتري. وذكروا أنه سبعة أقسام: خيار المجلس هذا الأول، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار التدليس، والرابع خيار الغبن، والخامس خيار العيب، والسادس خيار التخبير بالثمن، والسابع خيار الاختلاف في الثمن أو في عين المبيع. وذكر بعضهم قسما ثامنا وهو خيار الخلف في الصفة. بحثنا في خيار المجلس، وهو الذي ورد فيه الحديث البيعان بالخيار، ونبدأ بعده في خيار الشرط، ويحمل رقم 31. وصفته أن يشترط أحد المتبايعين الخيار مدة معلومة، سواء كان المشتري أو البائع، وذلك لأنه قد لا يجزم بالشراء أو البيع لأول مرة، فلا بد أن يكون هناك وقت يتأمل فيه ويستشير. فمثلا إذا اشترى سيارة فقد يقول: أنا جاهل بها، ولي الخيار 3 أيام لتجربتها ولفحصها وللنظر في أدواتها. فيجيبه البائع، أو يقول البائع: بعتك السيارة ولي الخيار 3 أيام أستشير هل يناسبني هذا الثمن، وهل أجد غيرها، وهل أستغني عنها أم لا، لي الخيار في هذه المدة. وكذلك لو باع دارا فقال البائع: سأبيعكها بكذا، ولكن لي الخيار مدة شهر، أنظر هل أنا أستغني عنها وأجد بدلها. فيوافقه المشتري على هذه المدة. وكذا لو اشترط البائع المشتري: اشتريت هذه الدار منك ولي الخيار 10 أيام أو شهرا أو أشهرا، أنظر هل أجد الثمن كاملا أم لا، وهل يناسبني مكانها، وهل تتسع لي ولأهلي. وأسأل مثلا عن جيرانها وأحوالهم، لا بد أن أستشير. فيوافقه البائع على هذه المدة. في هذه الحال لا شك أن الشرط صحيح، خيار الشرط صحيح، ويدخل في عموم الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فإذا مضت المدة ولم يفسخ أحدهما ثبت البيع وانقطع الخيار، وأصبح لازما على المشتري دفع الثمن وعلى البائع دفع المبيع، فيكون الثمن من ملك المشتري من ملك البائع في هذه المدة التي هي مدة الخيارين، مدة الخيار شهر. لو حصل على السيارة مثلا حادث فهو على المشتري، لأن الملك له، ولأنه هو الذي يقودها غالبا. أو انهدمت الدار فهي للمشتري، الأصل أنه أقدم على الثمن. وكذلك لو استأجرت الدار في هذا الشهر بألف فالأجرة للمشتري، أو كذلك أجرة السيارة فأجرتها للمشتري، وكذلك لو احتاجت إلى علف، إذا كان المبيع غنما مثلا فالعلف على المشتري واللبن للمشتري، يعني له الغنم وعليه الغرم. وكذلك لو ولدت الشاة أو أثمرت النخلة، الملك والنماء للمشتري. وكذلك أجرة الراعي على المشتري، وأجرة المخزن إذا احتاج إلى من يخزنها على المشتري. واستدلوا أيضا بقصة رجل من الصحابة يقال له حبان بن منقذ من الأنصار، أصابته آمة في رأسه، يعني شجة كبيرة، فصار في عقله شيء من الخفة، فقال يا رسول الله إني أغبن في البيع، إني أخدع في البيوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. وكان فيه لتغة في لسانه، فكان يبيع ويشتري ويقول لا خذابة، للكنة التي في لسانه، لا خذابة لا خذابة. فكان يجعل له الخيار 3 أيام، إذا اشترى أو باع وحصل أو وجد أنه مخدوع ومغبون رد المبيع في هذه المدة أو رد الشراء. ننتقل إلى الفقرة 32، خيار الغبن. الغبن هو أن يشتري بثمن أكثر من العادة، أو يبيع بثمن أنقص من العادة نقصا كبيرا، وقدره بعضهم بالثلث. فإذا كان معه شاة قيمتها مثلا 150 فباعها 100 فإن له الخيار، لأن هذا غبن نقص عليه الثلث. وكذلك إذا كانت قيمتها 100 فاشتراها 150 غبن، اشتراها بزيادة الثلث. هكذا قدره بعضهم. ثم ذكروا له 3 صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، والصورة الثانية النجش، والصورة الثالثة المسترسل. فأما تلقي الركبان فقد عرفتم أنه وردت فيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان أو لا تلقوا الجلب، فمن تلقاهم واشترى فلهم الخيار إذا وصلوا السوق. ويراد بالركبان هنا الجالبون إلى الأسواق، وسواء كانوا ركبانا أو مشاة عبر بالركبان، لأن العادة أنهم يأتون من بلاد بعيدة راكبين على رواحلهم، فيجلبون مثلا غنما أو إبلا أو أقطا أو سمنا، أو يجلبون قمحا أو تمرا أو رطبا أو فواكه أو خضار أو غير ذلك مما يجلب إلى المدن، يأتون به إما من إنتاجهم وإما من شرائهم، حيث أن هناك من يذهب إلى الوادي ويشتري منهم أغناما أو يشتري منهم سمنا، أو يذهب إلى القرى التي تنتج مثلا البر والخضار والفواكه فيشتري منهم ويأتي به. فإذا أقبلوا على البلد وتلقاهم إنسانا فقد يخدعهم ويغرهم ويقول إنها رخيصة وإنها لا تساوي شيئاً، وأنا أبي أشتريها منكم وأريحكم من عنائها. فيظنون أنه صادق ويبيعونه برخص. فإذا قدموا السوق ورأوا أنه قد غبنهم، ففي هذه الحال لهم الخيار، لهم أن ينتزعوا منه سلعتهم وأن يردوا عليه ثمنه. ثم ظاهر الحديث: فمن تلقاهم واشترى منهم فلهم الخيار، أن لهم الخيار حتى ولو كان الغبن يسيرا، ولو كان الغبن العشر أو نصف العشر على ظاهر الحديث. وربما ذهب بعض العلماء إلى أن لهم الخيار مطلقا، ولكن الغالب أنهم لا يختارون إلا إذا رأوا الغبن الذي ليس معتادا تحمله، ويقدر ذلك بالثلث وربما بالربع أو بالخمس أو بالسدس، لأن الغبن كما ذكروا أنه يوهم العزائم ويوقع البغضة بينهم، حيث أنهم في هذه الحال تعبوا وجاءوا من بلاد بعيدة وصارت المصلحة لغيرهم. وأما زيادة الناجش، وردت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وذمه العلماء. الناجش هو الذي يزيد في السلعة عند عرضها للبيع وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع أو ضرر المشتري. ويكون هذا فيما إذا كانت تعرض للبيع بالمزيد العلني، أو رأى إنسانا راغبا في شرائها ولما رآه أخذ يزايده، رآه راغبا مثلا في هذا الكتاب فاستامه مثلا بمئة، فقال الناجش عندي 110، فقال ذلك الراغب إذن أنا أشتريه 120، فقال الناجش وعندي 130، ولم يزل يزايده إلى أن ارتفع عن ثمنه المعتاد بالثلث أو بالربع أو نحو ذلك، أيا كانت السلعة. صاحب الرغبة يريد هذه السلعة محتاجا إليها، محتاجا إلى هذه الشاة ليحلبها، أو محتاجا إلى هذا الكتاب ليقرأ فيه، أو إلى هذا الثوب ليلبسه، أو إلى هذه الأرض ليعمرها، أو إلى هذا البيت ليسكنه. ولما رأيته راغبا فيه أشد رغبة، وعلمت أنه مقدم عليه سيدفع فيه ما يحصله له، أخذت تزايد عليه. كلما سام بشيء قلت للبائع عندي زيادة كذا، أو للوكيل عندي زيادة. لو مثلا أنه تركه فالناجش لا يرغبه، لو قيل له خذه يعني يا هذا، لو قيل للناجش لا رغبة لنا فيه خذه لك، لرجع وقال لا حاجة لي فيه. وربما يتخلص بحيلة فيقول أنا أعتقد أنه كذا، هذا فيه عيب، ما رأيت هذا العيب. وربما يتفق هو صاحب السلعة، يتفق فيقول سوف أزيد في هذه السلعة، فإذا وصلت إلى الحد الذي أعرف أنه لا يزيد علينا توقفت. وربما يقول إذا وقفت علي أنا فأظهر عدم البيع، لا علي ولا عليه، وقل لا أبيعها. ثم يكون هذا يعني حيلة لكثير من الباعة، ولا شك أنهم في هذه الحيل يكتسحون أموال الناس ويأخذونها بغير حق، سواء كان مال الجالب أو مال البائع، فكثيرا ما يخدعون البائع ويبيعونه برخص، يشترون منه برخص ثم يبيعون بغلاء. حيل باطلة. ذكروا لنا من صفات حيلهم أنهم إذا اشتروا مثلا السيارة ب4000، اشتراها مثلا أهل المعرض ب4000، ثم أرادوا بيعها وكانوا مغبونين فيها أو علموا أن هذه الأربعة أنها فوق الثمن، ماذا يفعلون؟ يعرضونها للحراج، فيبدأ أحدهم بالثمن الذي شريت به. لكن من يشتري هذه السيارة؟ فيقول أحدهم أو واحد وكلوه عندي ب4000. الحاضرون يقولون إذا كان أول السياق الثوم ب4000 دل على أنها رفيعة الثمن، فيزيد هذا ثم يزيد هذا ثم يزيد هذا إلى أن يحصل على ثمن على فائدة 1000 أو 1000، ثم يبيعونها. وقد غبنوا ذلك المشتري الذي ظن أنهم صادقون، هذا في جهة البيع. فإذا غبن فله الخيار إذا عرف أن هذه حيلة منهم. ومثله أيضا حيلهم في الشراء، شراء الجالب. كثيرا ما يجلب إنسانا متاعا له كفرش مثلا أو قدور أو أكسية، فإذا جلبها في ذلك المكان الذي يجتمعون فيه وهم قد عرف بعضهم بعضا، ثم ابتدأ في الحراج عليها، تكاتموا وتواصوا فيما بينهم ألا تزيدوا ولا يزيد إلا واحد منكم، فإذا رأوك أنت من بينهم تجهله وجعلت تزيد جاءوا إليك بخفية وقالوا لا تزد ونحن نشركك في الفائدة معنا، فيتفقون على عدم الزيادة كلهم ولا يزيد إلا واحد. فإذا رآها الجالب وقفت على هذا السعر ولم يزد أحد منهم اعتقد أن هذا هو نهاية ما تساويه، فعند ذلك يبيعها، وبعدما يبيعها يتفقون فيما بينهم على بيعها على أحدهم بثمن يعرفون أنها تساوي زيادة النصف أو الثلث أو الثلثين، فيقولون نحن اشتريناها مثلا ب1000 وهي تساوي 5000، هي لك يا فلان ب3000، اقسم بيننا 2000 هذه الزيادة وبعها في دكانك 5000. فيتفقون على هذا كما ذكر ذلك في مبيع الأدوات ونحوها والزل وما أشبهها والمشالح وما أشبهها، إذا جلبت عليهم يتفقون فيما بينهم. فإذا علم صاحبها أنه مغبون فإن له الخيار، وما ذاك إلا أن هذا الغبن حيلة من الحيل، ففعلوا ذلك لأجل أن يكتسحوا هذا المال ويأخذوا مال ذلك الجالب الجاهل بغير حق، فيسمون هذا نجش. ورد فيه الأحاديث التي أن فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وإذا كان النجش زيادة في المساومة فإنه كذلك أيضا تكاتم وتواصي بعدم الزيادة كما مثلنا. الحديث الذي ورد فيه عن ابن عمر رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وورد فيه أيضا حديث آخر: الناجش آكل ربا خائن مخادع والخديعة في النار. فالحاصل أن مثل هذا يعتبر من الظلم، فعلى الذي يعرف شيئا من ذلك أن ينبه هؤلاء المحتالين وأن يبين لهم خطأهم في هذا الفعل. زيادة المسترسل في رقم 33: المسترسل هو الجاهل بالسلع والجاهل بالقيم، وهو الذي إذا امتنع البائع أخذ يزيد ثم يزيد إلى أن يرتفع البيع أو يرتفع الثمن، فإذا غبن بنحو الثلث أو الربع فله الخيار. وقد يكون أيضا من الاسترسال تصديق هؤلاء الذين يزيدون في الثمن ظنا منهم أن كل الناس سوف يماكسون، والمماكسة إنما يحسنها أو يستعملها من عرف حيلهم وعرف تجربتها. المماكسة هي المراجعة في السلعة إلى أن يستقر على ثمن. فبعض الناس إذا أتيته وقلت بعني هذا الثوب إن قال لك مثلا 50 يظن أنك سوف تماكس، فإذا كنت جاهلا صدقته ودفعت له 50، وربما لو ذهبت عنه لدعاك وقال بكم تشتري كم تسوم، فتقول له أنا قد صدقتك أظن أنك لا تقول إلا حقا وصدقا، أنت تقول 50 ولا أريده، يقول أرجع وسوف أسقط عنك، أسقط عنك 5، أسقط عنك 6، وهكذا. اعتاد أن بعض الناس إذا قال له 50 قال بل 30، لا يزال هذا يزيد ولا يزال هذا ينقص إلى أن يستقر الثمن على شيء محدد يرضاه البائع ويناسب المشتري، أو أن المشتري لا يشتري من أول واحد. إذا مثلا وجد هذا يقول 50 فطلبه 30 فلم يبيع، ذهب إلى الثاني وطلبه مثلا 33 فإذا لم يبع ذهب وطلبه من الثالث، وهكذا إلى أن يستقر أو يجد من يبيعه فيعرف بذلك القيمة. ننصح الباع هؤلاء بأن يسووا بين الناس في بيعهم، وألا يزيدوا على المسترسل الذي يأخذ لأول وهلة، أن يبيعوا المماكس مثل غيره. إن كنت قبل 30 سنة أو نحوها اشتريت طراحة 25، ولما جاء بعد يومين رأيت صاحبها الذي باعني باع مثلها 12، أنا ما لم أماكس ولم أراجعه، ولكني نصحته وقلت له الواجب عليك أن تسوي بين الناس وأن تبيع هذا مثل هذا إذا كانت السلعة متساوية. ولكنه يقول نحن نقول 30 أو 40، لأن العادة أن المشتري لا يشتري لأول مرة، بل لا بد أنه يراجع. ليس كل أحد يشتري لأول مرة، قد يصدقك من هو جاهل، وإن كان أحدهم تأثر بمثل هذه النصائح فإن كان يبيع الكيلو مثلا 5، ولما جاءه إنسان وقال له بكم الكيلو قال 7 فاشتراه 7، ولما دفعها ندم وقال خذ ريالين بعت غيرك 5 ولا أزيد عليك. فأين مثل هذا؟ فالحاصل أن الباعة عليهم أن ينصف وأن يسو بين الناس ولا يظلم أحدا. فعرفنا أن هذا النوع هو خيار الغبن، يكون في تلقي الركبان، ويكون أيضا في زيادة الناجش وزيادة المسترسل. ننتقل للفقرة 34 وهي خيار التدليس. التدليس هو إظهار السلعة بمظهر جذاب وهي بخلاف ذلك، بأن يعمل فيها عملا يلفت الأنظار إليها ويظهر أنها ذات ثمن رفيع، ولا تكون كذلك، بل تكون قليلة الثمن لا تساوي إلا نصف أو ثلث أو ثلثي ما بذل فيها. ويسمى تدليسا لأنه يدلس على الناظرين. تعرفون التدليس في اصطلاح المحدثين أنه أن يحدث عن شيخ لم يسمع منه هذا الحديث، بأن يسقط شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بصيغة تحتمل اللقي، فيسمى هذا في اصطلاح الأصوليين أصول الحديث تدليس، ويقال فلان مدلس. وذمه شعبة فقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فالتدليس الذي في مصطلح الحديث أخذوه من هذا التدليس الذي هو إظهار السلع بمظهر جذاب غير صحيح. لا شك أن التدليس أنه غش، يدخل في الغش. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، كومه من طعام، فأدخل يده فنالت بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء، يعني المطر. قال هلا جعلته أعلاه كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا تدليس، يعني كونه مثلا أظهر التمر الطيب اليابس الناشف وأخفى في أسفله التمر المتندي أو الحشف مثلا أو الردي، يعتبر هذا غشا وتدليسا. ويقع الناس كثيرا في مثل هذا حيل باطلة، يأخذون ويأكلون بها أموال الناس. فإذا رأيته قد دلس فلك الخيار، مثلا الذي يبيع سطل الرطب ويجعلون في أعلى السطل في أظاهره رطبا جنية ناضجة، وفي أسفله ما ليس كذلك، إما ما ليس برطب وإما حشف وإما خاوي، لا شك أن هذا يعتبر تدليسا وغشا وخيانة. وكذلك كثير من الذين يبيعون مثل هذه الخضار يجعلون في أعلى الكرتون أو في أعلى الصندوق شيئا طيبا وفي أسفله رديئا لكثير من الباعة، ولا شك أن هذا من التدليس ومن الغش. ثم لا يبالون، ننصحهم ولكن لا يتقبلون ويحتجون. مررت مرة بالذي يبيع العلف القبض القت هذا، وإذا عنده صرر قد ذبل أعلاها وقد خوي من الشمس، لها عنده 5 أيام أو نحوها، من المعلوم أن أعلاها إذا أصابت الشمس يذبل. ماذا يفعل؟ يفك الخيط الذي فيها ويخرج الذي في الوسط الذي هو لا يزال نديا، ويجعله هو أعلاها، ويجعل هذا الذاب اليابس في وسطها، حتى إذا رأى المشتري، جاء المشتري وإذا هو يشاهد أنها طيبة وكأنها ما حصدت إلا في هذه الساعة. فلا شك أن هذا غش. نصحته وقلت له هذا من الغش، فقال ما هو من الغش، هذه كلها أمام المشتري. قلت لها المشتري لا ينقب في أسفلها ولا في وسطها، ينخدع بظاهرها وبأعلاها. فقال مثالها كمثال المشلح، علي مشلح مثل هذا. أنت إذا تحسس أسفله تنقض خمع وسطه وتجعل أسفله الذي تحسس في وسطه، قياس مع الفارق الذي يرد المشت ويرفعه ليس مثل هذا الذي يخفي هذا الخاوي ونحوه، هذا من الغش. فالحاصل أن مثل هؤلاء إذا رأينا أنهم يخفون مثل هذه العيوب فإننا ننصحهم ونقول إن المشتري له الخيار إذا عثر على غش في هذه السلعة. وكذلك ننصح الذين يبيعون اللحم، وذلك أنهم إذا قابلهم المشتري وإذا هم قد كشطوا اللحوم وقد أظهروا اللحم الأحمر، أما العظام والعصب فجعلها من الخلف، فإذا طلب المشتري قال هذا طيب وهذا وهذا، فيأخذها بسرعة ويلقيها في الميزان ويزنها ويكون تكون العظام في أسفلها. فإذا جاء المشتري إلى البيت وإذا هي عظام وأعصاب وقطع غير سليمة لا شك أنها من الغش. الواجب أن المسلم ينصح لإخوانه، المسلم أخو المسلم، فعليه أن يبين ما في السلعة من العيب للمشتري حتى لا يكون مخادعا. وذكروا من أمثلة الغش أو من الأدلة المصرات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل، فمن اشتراها فله الخيار ثلاثا، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. المصرات تسمى المحفلة، يجلبونها مثلا يسميها العامة المحينة، وهم يتركون حلب لبنها يومين أو ثلاثة أيام، فإذا جلبوها وإذا ضرعها ممتلئ لبن، المشتري يظن أن هذا صحيح أنه لبنها يوميا فيزيد في الثمن لظنه أن هذه عادتها وأن كل يوم سيحصل منها على مثل هذا اللبن. فإذا حلبها في اليوم الأول وجاء اليوم الثاني ما وجد إلا ربع اللبن أو ثلثه الذي كان فيها وقت الجلب، ففي هذه الحال له الخيار أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. هكذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ثم إذا تحقق أنها محفلة في اليوم الأول فليس له إمساكها إلا أن يرضاها، ولكن جعل له ثلاثة أيام. قد يقول يمكن أن اليوم الأول لبنها لبن التحفيل، واليوم الثاني يمكن أنه نقص بسبب تغيرها وتغير المكان وتغير العلف، فإذا جاء اليوم الثالث ورأه استمر على النقص علم بأنها محفلة، فحينئذ يقدم على ردها أو على إمساكها. الصاع معها الذي يرده ليس هو قيمة لبنها عنده في اليوم الثاني والثالث، بل هو قيمة اللبن الذي معها وقت ما اشتراها، وذلك لأنه أخذها وفيها لبن كثير فشربه احتلبه وشربه وأوسقاه أهله، ففي هذه الحال يرد بدله. وأما لبنها في اليوم الثاني والثالث فإنه يملكه، وذلك لأنها في زمن في اليوم الثاني والثالث تحت ضمانه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. ولهذا لو قال مثلا المشتري أنا أردها وأطالبه بأني أعلفتها يومين فيقال ليس لك مطالبته بعلفها في هذين اليومين لأنها تحت ضمانك. ولو قال البائع أنا أطالبه بلبنها في اليوم الثاني والثالث يقال ليس لك عوض اليوم الثاني والثالث لأنها تحت ضمانه. والخراج بالضمان، خراج بالضمان هذا حديث، حديث فيه أن رجلا اشترى عبدا ثم استخدمه مدة ثم وجد فيه عيبا فرده، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم برده، فقال صاحبه الذي باعه إنه قد استغله يا رسول الله هذه المدة، فقال الخراج بالضمان. ومعناه أنه لو مات في تلك المدة لذهب على المشتري فيكون ضمانه عليه، فكذلك خراجه له، خراجه يعني استغلاله، كونه استغله وكونه استعمله واستخدمه، فكذلك هذه الشاة أو هذه الناقة في هذه المدة لو ماتت لكانت من مال المشتري فهي من ضمانه، فكذلك عليه علفها وله لبنها. ولو ولدت في هذه المدة مثلا، وإن كانت العادة لا تلد، لكان ولدها تبعا له، ولو أخذ جزتها لكانت له إذا أخذ منها جزة من صوف أو نحوه. ورد الأمر برد صاع من تمر، قلنا إنه عوض عن اللبن. في هذه الأزمنة لو قال مثلا أنا أحلبها في اليوم الأول وأجعل اللبن الحلاب في الثلاجة ولا يتغير، وأنظر في اليوم الثاني والثالث إذا كانت محفلة فإني أرد معها اللبن الذي أخذته، فرده معه لم يتغير، مثلج في الثلاجة ما يتغير، لزمه أن يقبله ولا يقول أعطني صاع من تمر. الرسول قال صاع من تمر، نقول نعم، ولكن الصاع من التمر مقابل اللبن الذي فيها، واللبن الذي فيها هذا هو موجود في هذا السقاء أو في هذا الإناء، ما تغير، خذ شاتك وخذ لبنها، لم يزد ولم ينقص. ثم يقولون يرد إذا استهلك اللبن صاع من تمر، سواء كان الصاع أكثر قيمة من اللبن أو أقل، حكم شرعي، مع أن هذا فيه خلاف، يعني رد الصاع من التمر جاء في الحديث وخالف فيه من خالف من العلماء، قالوا إنه مخالف للقواعد، وقال بعضهم لغزا في هذا الحديث، قال سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، هو حليب المصرات، أوجبوا له ضمان، هذا الضمان ليس قيمة، ليس هو قيمته وليس هو مثله، بل عوض مغاير له وهو التمر، فليس التمر مثل اللبن وليس قيمته قيمة اللبن، ولكن جاء بذلك الحديث قطعا للنزاع. والحاصل أن هذا من الغش. ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم بيع المحفلات خلابة، الخلابة الخديعة كما تقدم، بيع المحفلات، المحفلات هي المصرات، فهذا من العيوب من التدليس. الفقهاء مثلوا بأمثلة أخرى تناسب أزمنتهم، مثلوا بقولهم كتسويد الجارية وكتسويد شعر الجارية وتجريده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، هذا جعله أيضا من التدليس. الجارية هي الأمة المملوكة، فإذا كانت مثلا قد أبيض شعر رأسها من الكبر وأراد أن يجلبها فسود شعره، سود الشعر صبغه بالسواد ليوهم أنها شابة، يعتبر هذا من التدليس. وكذلك عادة أن الإمام من المماليك يكونون من السود، والعادة أن شعر السود يتجعد، يعني ينعقد شعرها إلى أصله ذكورا وإناثا، فأحيانا يعملون على تجعيد الشعر بأن يمسك الشعرة بين ظفريه ويجرها إلى أن تلتوي وتنعقد على نفسها، فيعمل ذلك حيلة في أنها شابة وأن هذا شعر الشباب لا يزال متجعدا، فيكون هذا من التدليس. وأما جمع ماء الرحى فالعادة أنهم يطحنون البر ونحوه على رحى مكونة من حجرين، الحجر مثل الدائرة التي مستديرة كنصف متر أو نحوه، وكيف تدور حتى تطحن ما فيها من الدقيق، يجعلون لها خشبا مربوطة فيها ويجرون الماء الذي يحرك هذه الخشبة إلى أن تستدير، ثم تأتي خشبة ثانية أو لوح ثاني فيدفعه الماء وتستدير ربع دورة إلى أن لا تزال تستدير، ويطحن ما تطحن ما وضع فيها من البر ونحوه. فإذا جمعوا ماء الرحى كثيرا ثم أطلقوه بسرعة وصار يجري ونظر إليها المشتري ظن أن هذا دأبها وأنها سريعة الدوران فيبيع ويشتريها بزيادة في الثمن. فهذه من الأمثلة في التدليس. والتدليس كما ذكرنا هو الغش، الغش في البيع. قد تكلم العلماء على أمثلة له وأطالوا في ذلك. وقد قرأت للشيخ بن سلمان حفظه الله كلاما يعني أمثلة كثيرة في الغش عند الباعة في كتابه الأسئلة والأجوبة الفقهية، يعني توسع في ذلك بذكر الأمثلة جزاه الله خيرا. ننتقل فقرة 35 خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة الثمن قيمة المبيع. العيب هو الأمر الذي يعتبر نقصا في هذه السلعة، يقال عاب فلان هذا بمعنى أنه وصفه بنقص أو استنقصه أو نحو ذلك. وفي الحديث قول أنس ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. العيب النقص الذي يكون في السلعة، مثلوا له في زمانهم ما يناسبهم، ولكن في أزمنتنا تختلف الأمثلة. فالعيب مثلا في بهيمة الأنعام الأمراض، إذا وجد فيها مرض فإنه يعتبر عيبا أو نقصا، كان يظهر أنها عوراء مثلا أو عرجاء أو نحو ذلك يعتبر هذا عيبا. وكذلك العيوب التي وردت في وصفها بأنها لا تجزي في الأضاحي، أربع لا تجزي في الأضاحي، هذه تعتبر أيضا من العيوب. و في بقية السلع ما يناسبها، فإذا وجد مثلا في الثوب خرق أو خروق اعتبر عيبا، وكذلك إذا وجد في الإناء أو في القدر ونحوه كسرا أو خرقا اعتبر عيبا، وكذا إذا وجد في الحيطان مثلا أو في السقوف تصدعا اعتبر عيبا، وإذا وجد في الكتاب مثلا اختلافا في ترتيب الصفحات اعتبر عيبا، أو بياضا في بعض الصفحات اعتبر عيبا، أو نقصا لبعض الصفحات، أو تعرضا أكل الأرض أو نحوها اعتبر عيبا. أو ما أشبه ذلك. الفقهاء يقولون كمرضه وفقد عضو أو سن وزيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش وكونه أعسر لا يكتب ولا يعمل إلا باليد اليسرى وما أشبه ذلك، مثلوا بالعبد ونحوه. ونحن نقول إن هذه أمثلة متناسبهم في زماننا، لا يوجد الرق الذي بهذه الصفة، ولكن نمثل بما يناسب ذلك في بهيمة الأنعام، مرضها ونحوه يعتبر عيبا، والسلع إذا وجد فيها نقص يعتبر عيبا أو نحو ذلك. في هذه الحال إذا عرف العيب فإنه يخير بين أمرين، إما بين ثلاثة أمور: إما أن يرضى به، وإما أن يطالب بالعرش، وإما أن يرده ويأخذ الثمن. إذا اختار الإمساك وقال لا أطالبه سأنتفع بهذا ولو كان فيه هذا الخلل، فله ذلك. قد يقع الشراء لكثير من السلع ثم يجد فيها عيبا، سيما الأدوات الكهربائية مثلا أو الأواني أو نحوها، فيجد فيها شيئا من العيب ويصعب عليه أن يردها، وربما إذا ردها لا يقبلها صاحبها. الذين يكتبون مثلا السلعة لا تبدل ولا ترد، وربما لو طالب ببدلها لم يقبلوا منه ولم يعطوه، فيرضى بها على ما هي عليه ولو كان فيها هذا العيب. هذا يعني نوع، وهو إمساكها مجانا. أما لو طالب بالنقص أو بقيمة النقص فله ذلك. لو قال مثلا هذه الشاة فيها عيب، في عينها بياض، فأريد بدل هذا النقص، فماذا نفعل؟ نأتي بأهل المعرفة ونقول قدروا قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. فقالوا قيمتها سليمة 250 وقيمتها معيبة 200، النقص الخمس، فيقول أعطني الخمس وأمسكها أو أمسكها، أو خذها وأعطني ثمنها كله. يعني له الخيار، 50 هذه التي هي الخمس نسميها أرش العيب، أرشه يعني قيمته وبدله، فإذا علم المشتري العيب أمسكه بأرشه أو رده وأخذ الثمن. وليس للبائع أن يخفي العيب، إذا عرف أن فيها عيب فإن إخفاءه يعتبر خيانة، بل عليه أن يبيعها كما هي ويخبر بما فيها، يقول السيارة فيها العيب الفلاني، فيها الخلل مثلا في الأدوات الفلانية أو ما أشبه ذلك، أو الماكنة فيها نقص كذا وكذا من المسامير، أو مثلا الماكنة الخياطة أو ماكنة الغسالة أو الثلاجة أو نحو ذلك فيها عيب نقصها كذا وكذا، يطلعه على ذلك حتى يشتريها على بصيرة. فإذا سكت عنه وقال وجدت فيها عيبا، فقال البائع أنا ما علمت أن فيها هذا العيب ولم أعلم، اتضح فيها أنها معيبة، فإنه يقبلها ويرد الثمن أو يدفع الأرش. ثم ليس له المطالبة بأجرتها ولا بنمائها، لو اختار المشتري أن يردها فليس له أن يطالب بالرد، أن يطالب بالأجرة. لو قال مثلا إنك حلبتها مدة كذا وكذا، أو أنك حملت على السيارة استغللتها 5 أيام وأجرت عليها أريد أجرتها، ليس له ذلك. أو قال الثمرة أطالبك بها، هذا البستان مثلا الذي وجدنا فيه هذا العيد قد أخذت ثمرته فأعطني الثمرة، ليس له ذلك. نماؤها في هذه المدة للمشتري لأن عليه ضمانها، وهو داخل في الحديث الذي ذكرنا الخراج بالضمان. أما النماء المتصل فإنه يرده معها. تعرفون أن النماء ينقسم إلى قسمين، نماء متصل ونماء منفصل. فالنماء المتصل مثل السمن، إذا اشترى الشاة وهي هزيلة ثم سمنت عنده إما من العلف وإما من الرعي، ثم وجد فيها عيبا فليس له أن يطالب بالسمن ويقول قيمتها كذا وكذا والآن تساوي كذا وكذا بعدما سمنت، يقال إما أن تردها وزيادتها المتصلة التي هي السمن، وإما أن تمسكها وتطالب بالعرش. ومثله الكبر، لو اشترى السخلة ثم كبرت عنده ثم وجد بها عيبا فليس له مطالبة بكبرها، كانت صغيرة والآن قد كبرت. ومثله الثمرة كما ذكرنا، أو النماء، نماء الشجر أو نحو ذلك. وإذا عمل فيها عملا فإنه يقال له خذ أدواتك التي عملتها. لو غيرها مثلا، لو اشترى منه خشبا فشققه لينجره أبوابا ثم وجد فيه أرضة في وسطه، فإنه يرده ولا يقول أعطوني أجرة التشقيق أنا شققته. ولو اشترى شيئا لا يعلم عيبه إلا بعد كسره، فإذا كسره فإنه يطالب بالثمن كاملا، كالبيض مثلا. معلوم أنه أغلب الناس لا يعرفون صلاح البيض وفساده إلا بعد كسره، وإن كان هناك من يغمسه في ماء فيعرف الصالح والفاسد، أن الفاسد هو الذي يطفو فوق الماء والصالح هو الذي يرسب، لكن قد لا يجهلون ذلك وقد لا يكون هذا مضطردا. فإذا وجد البيض فاسدا فإنه يطالب بثمنه كله لأنه لم يشتري إلا شيئا صالحا، هذا منتن، لا يصلح طعاما، لا يصلح أكلا، لا يصلح أفراخا. وهكذا مثلا لو اشترى الكيس على أنه صافي ثم أدخله الماكنة لطحنه، ولما طحنه وجد فيه حجارة كثيرة من البر، إذا حصد يختلط به حجارة وتراب ونحو ذلك، فأراد رده فقال أطالب بأجرة الطحن، ليس لك ذلك، إما أن تقبله وإما أن ترده كما هو وإما أن تطالب بأرش العيب. وهكذا لو عمل فيه عملا، كما لو اشترى العنب وعصره عصيرا، أو عصر التفاح أو البرتقال عصير ثم وجده خاويا أو منتنا فليس له المطالبة بأجرة العصر أو نحو ذلك. وإن كان هذا تصرفا يذهب ماهيته ويغير حالته، قد يختلفان، يحصل اختلاف عند من حدث العيد. فإذا اشتريت مثلا إناء فوجدت فيه كسرا، كثيرا ما تشترون مثلا الكاسات، كاسات الشاي أو القهوة وهي معلبة مغلفة، فتجد بعدما تحلها أن فيها كسور متكسرة، المتكسر لا يستعمل. فإذا قال ما كسرها إلا أنت، تكسرت عندك وقلت أنت بل اشتريتها وهي مكسرة، في هذه الحال القول قول المشتري لأنه غارب، فيحلف أن الكسور وجدتها فيها، أنا اشتريت منك هذه الكاسات الزجاج وهي معلبة وفي كراتينها، وبعدما كسرتها وجدت فيها هذه العيوب. فالأصل أن العيب فيها قديم، فكيف تطالبني بأن أشتري منك مكسرة؟ فيحلف أن الكسور موجودة فيها. وكذلك قد لا يحتاج إلى الحلف، إذا اشتريت مثلا قدرا ووجدت فيه خرقا من الصناعة، قدور المعدن أو النحاس أو نحو ذلك، أو إبريقا مثلا أو أداة من الأدوات التي تستعمل، وجدت فيها الغالب أن هذه الكسور فيها من الصنعة. فالحاصل أن هذا نوع من الخيار، وهو خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. ننتقل إلى فقرة 36، خيار التخبير. نذكر من كتب الروض المربع وغيره هذا النوع، يقول في زاد المستقنع: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، إلى آخر كلام الماتن. صفة ذلك أن تأتي إنسانا يبيع سلعا فتقول له: أخبرني برأس مالك وأنا أعطيك زيادة 10% أو نحو ذلك، أو أشركني برأس مالك في هذه السلع، أو السلع قد رخصت أنا أشتريها منك بناقص 10% من رأس مالك، أو أنا أشتريها برأس مالك وأريحك منها. هذه هي الأقسام الأربعة: التولية، البيع برأس المال، وجدته مثلا قد اشترى 10 أكياس رز وكأنه تعب منها، فقلت له: أخبرني برأس مالك، خذ رأس مالك وأنا أتولى بيعها. فقال: رأس مالي 150، سلمت له 150، تبين أن رأس ماله 130. لك الخيار، إما أن تطالبه بالنقص وإما أن تردها عليه، أو قلت مثلا رأيته قد اشترى أكوام أو أحمال مثلا من البطيخ، فقلت له: أشركني بالنصف. فقال: لك النصف، كم اشتريت هذه الأحمال وهذه الأكوام؟ قال: 300. دفعت له 150، اتضح أنه اشترى 200. لك الخيار، هذه الشركة هو أشركك برأس المال، أو أردت أن تشتري من هذه السلع مثلا هذه الأشماغ، وقلت له: أخبرني برأس مالك ولك ربح 10%. فقال: رأس مالي الغترة 50، فاشتريت منه 55، اتضح أنه مشتر ب40. لك الخيار، أنت ما دفعت له 55 إلا على أنه يربح 5%، 5 في 50، وهو الآن قد ربح 15 في 40، 15. لا شك أن هذا أنه زيادة مخالفة لما قال، أو وجدتها قد رخصت، وجدت السلع التي عنده قد نزلت قيمتها، رخصت مثلا الخضار لكثرتها، فقلت له: أنا كم رأس مالك؟ قال: رأس مالي 200. فقلت: نزل عني 10%، أدفع لك 180. صدقته بذلك ودفعت له، تبين أن رأس ماله 150 وأن دفعت له ما نزل عنك بل زاد عليك، فهذا هو التخبير. لا شك أنها أن عليه أن يخبر برأس ماله الحقيقي. بعض الناس يجمع رأس المال من صفات متعددة، فيقول مثلا رأس المال في الكيس من بلاده مثلا 60، وأجرته إلى أن وصل إلى الميناء مثلا 30، وأجرته من الميناء إلى الدكان 20، وأجرته الذين حملوه ونزلوه مثلا الكيس 5، وأجرة المستودع يعد لك الكيس مثلا 5، فيجمع لك الجميع ويقول رأس ماله علي 150. الواجب أنه يبين رأس ماله الأصلي ثم يبين التكلفة التي تكلف بها، فيقول رأس ماله كذا، وأجرته كذا، وأجرة المخزن كذا وكذا، وأجرة الحمال كذا وكذا. وكذلك إذا أخذت عليها الرسوم يخبر برأس المال وبما دفعه من الرسوم، هذا هو التخبير. عليه أن يبين التكلفة وما حصل فيها، يبين جميع التكلفة. ننتقل إلى فقرة 37، خيار الاختلاف. الاختلاف بين المتبايعين، تارة يكون في عين المبيع وتارة يكون في قدر الثمن، فيحصل بينهما اختلاف. في هذه الحال لهما الخيار، ولكن قبل ذلك ذكروا أنهم يتحالفون. فإذا قال مثلا أنا اشتريت منك هذه الشاة 100، فقال ما بعتك إلا الكبش 100، ففي هذه الحال يحلف البائع ما بعتك إلا الكبش، ثم يحلف المشتري ما اشتريت إلا النعجة. فإذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فلهما الخيار. هذا اختلاف في عين المبيع. والنوع الثاني اختلاف في قدر الثمن، سواء كان أجرة أو ثمنا. فإذا اختلف وقال اشتريت منك الأكياس الكيس 100، فقال ما بعتك إلا 110، اختلفوا في ذلك، فيحلف البائع ما بعته إلا ما بعته 100، وإنما بعته 110، ثم يحلف المشتري ما اشتريته 110، وإنما اشتريته 100 فقط. ففي هذه الحال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فلمن لم يرضى الخيار. هذه أقسام الخيار الثمانية، مر بنا خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار التخبير، وخيار الاختلاف. 7 أنواع من الاختلاف، من أنواع الخيار. وزاد في الرضى المربع، يعني زيادة على ما في المتن، خيار الخلف في الصفة. إذا وصف سلعة ثم وجدها بخلاف ما وصف فإن له الخيار، فقال بعتك شاة صفتها كذا وكذا وجدها ليست على ما وصف فإن له الخيار. انتهى باب الخيار، وبعده فصل يتعلق به نقرأه غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.